بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير الهدي. فمن هديه أنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه سائل أو طالب حاجة، سائل كأنه سائل مال أو أمر من الأمور، يعني ليس سائل علم. وقوله أو طالب حاجة يظهر أن أول الشك إذا جاءه سائل أو طالب حاجة